الحمد لله، الحمد لله الذي ندبنا إلى حجبة الحرام وشوقنا إليه بالآيات القرآنية وأحاديث سيد الأنام، ثم جعله ركنا أساسيا من أركان الإسلام، فهو على الغني المستطيع فريضة كفريضة الصلاة والصيام. فمن أجاب داعي الله إليه فقد فاز بالأجر العظيم ومغفرة الآثام، ومن أعرض فقد فاته الخير والوقوف بين يدي الملك العلام في أشرف مقام. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نحمده سبحانه وتعالى وهو القائل وأتم الحج والعمرة لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو القائل إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، وهو القائل الحجاج والعمار وفد الله، يعطيهم ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا ويخلف عليهم ما أنفقوا. فهيا إلى الحج يا عباد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله، أفضل قانت وأواه، وخير من تقرب إلى الله بحج العمر والصلاة والإنفاق في سبيل الله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما أظلم الحاج ورباه بتكبير والباء. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. أما فيا عباد الله، لقد فرض الله سبحانه وتعالى عليكم الحج والعمرة إذا استطعتم الزاد والراحلة، ودعاكم إلى ضيافة في البيت العتيق حيث تنزل رحماته الشاملة وتتابع بركاته النازلة. وقال إبراهيم عليه السلام بعد أن فرغ من بناء الكعبة التي يأمها الناس للفريضة والنافلة: وأذن في الناس بالحج ياتيك رجال وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. فمرحبا بالوحدان والقافلة، وما من نبي إلا وقد حج بيت الله وزار البقاع المقدسة وأدى المناسك فيها كاملة. وكان العرب قبل الإسلام يعظمون البيت ويحجونه ويتقربون إلى الله عندهم بأعمالهم الباطلة. فأرشدنا القرآن الكريم في مناسك الحج إلى الطريقة المستقيمة، وحذرنا من طريقة المائلة. ومن ذلك قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ضالين. فبادروا أيها المسلمون إلى حج بيت الله قبل أن تعرض لكم العوارض وتمنعكم الموانع، وجودوا بأموالكم في أداء هذه الفريضة، ومهما تنفقون من الخير فإنه لكم محفوظ وليس عند الله بضائع. وكونوا من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: واجعل فئدة من الناس تهوي إليهم وعساه يدفعكم إلى باب ربكم الكريم هذا الدافع. وسيروا إلى الله عرجا ومكاسرا، ولا تنتظروا الصحة، فإن انتظار الصحة بطالة، ونعم المسير إلى تكم المرابع. وكونوا من الطائفين والعاكفين والركع السجود بين يدي واسع الجود،

متمتعين بالنظر إلى الكعبة البنية بأيدي الملائكة والأنبياء، وعليها جلال الله، ومنها تشع أنوار القدسية فأنتم بها طائفون، وفي المسجد عاكفون وراكعون وساجدون ولله حامدون على ما حظيتم به من السعادة الأبدية والكرامة السرمدية. ويا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. وأنتم ذاهبون إلى عرفات خاشعين لله رب البرية، وقد اجتمعتم هناك سواسية وبحالات مرضية لا فرق بين قوي وضعيف ودني وشريف، وكأنكم واقفون لفض القضاء في عرصات القيامة بين باك وداع ومستغفر لما أسلف من ذنب وخطيئة. يباهدكم ربكم الملائكة في السماوات العالية، والقرآن يناديكم بقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه هنا طمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقبل الغروب تفيضون من عرفات كأنكم الجراد المنتشر إلى البيت وارمي الجمرات، وهناك تحلقون رؤوسكم وتذكرون الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله بترك السيئات وفعل ما أمرتم به من حسنات. وهناك تخرجون من ذنوبكم كيوم ولدتكم الأمهات، إلا ذنوب المظالم فإنه لا يكفيها إلا مسامحة أو ردها إلى صاحبه إن كان حيا، أو إلى ورثته إن كان ميتا إن كان قد مات. وفي سلكم الأيام تتقربون إلى الله بالضحايا والهدايا والفدايا ومختلف أنواع التبرعات وأصل الصدقات. فإذا قضيتم مناسككم ورجعتم إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، اذكروا الله كذكركم للآباء والأمهات والبنين والبنات. ولكل جعلنا منسكا يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فيا عباد الله، من اشتاق إلى الحج وهو مستطيع فليبادر بالذهاب، ومن كان عجيز فاقر فلا يكلف نفسه المشاق والأتعاب، ومن عزم على الرحيل فليستعد بما يحتاج إليه من طعام وشراب ومرقوب وثياب. ممتثلا قول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وما ينبغي لعبد يريد الوقوف بين الوقوف بذلكم الباب أن يحتاج إلى أحد من الناس وهو بنا يدير في الأرباب، ومن وسع الله عليه رزقه فلا ينبغي له الإعراض والتشاغل عن هذه العبادة التي دعي إليها بالآيات الكتاب، وبها يتعارف المسلمون ويتصل بعضهم ببعض ليشهدوا المنافع لهم، وتوثق بينهم الرواوس الدين والآداب. أما أنت أيها الفقير فحجك أن تتوجه إلى الله بالإنابة، واسأله الرزق والمعونة والتوفيق للصواب، فإنه يجب دعوة الداعي إذا دعا حيث كان، فأعظم به من مجيب وأكرم بدعوة مستجاب. وجهادك في سبيل الله أن تسعى على نفسك وعلى من تعول بالكد والاكتساب. ورب فقير يريد الحج فلا يستطيع يكتبه الله سبحانه وتعالى من واقفين الفائزين ويعظم له الأجر والثواب. قل إن ربي يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبز الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب للجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ولأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والمقلاء منكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui est une incitation à aller en pèlerinage. Louange à Allah qui nous a permis d'aller en pèlerinage à sa sainte demeure. Il nous a donné envie d'y aller par le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait du pèlerinage l'un des piliers fondamentaux de l'islam, une obligation pour les riches qui le peuvent, comme l'obligation de la prière et du jeûne. Celui qui répond à l'appel d'Allah pour aller en pèlerinage emporte une grande récompense et une absolution de ses péchés. Et celui qui refuse de l'accomplir, il laisse passer l'occasion de se tenir entre les mains du roi omniscient dans le plus sacré des lieux. Allah le Très-Haut a dit: les gens qui le peuvent doivent à Allah le pèlerinage au lieu saint, et celui qui refuse cela n'atteint en rien Allah. Pour sûr, Allah est au-dessus de tout et de tous. Nous louons Allah le Très-Haut qui dit: finissez le pèlerinage et la umra pour Allah. Et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, qui n'a pas d'associé. Allah qui a dit que Safa et Marwa font partie de ces rites. Et nous témoignons que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, qui a dit: le pèlerinage, les pèlerins sont la délégation d'Allah. Il leur donne ce qu'ils demandent, exauce leurs prières et il leur compense ce qu'ils ont dépensé. Oh Allah, nous t'implorons d'accorder tes salutations et tes prières au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux qui l'ont suivi. Communauté des croyants, Allah a institué le pèlerinage et la umra en obligation pour ceux qui en ont les moyens. Allah vous invite au lieu saint, là où descend son entière miséricorde et où ses récompenses se succèdent. Allah a dit à Abraham, après qu'il ait fini de construire la Kaaba: appelle les gens au pèlerinage, ils te viendront de partout et des contrées lointaines. Bienvenue aux pèlerins, groupes et individus. Il n'y a pas de prophète qui n'ait pas allé au pèlerinage au lieu saint et qui n'y a pas accompli tous les rites. Avant l'islam, les Arabes glorifiaient les lieux saints. Ils y allaient en pèlerinage et ils s'y rapprochaient d'Allah par des actions et des rites obsolètes. Alors que nous, le Coran nous a enseigné les bons rites du pèlerinage et nous met en garde contre des méthodes déviantes. En effet, le pèlerinage est un ensemble de rites et de règles à suivre et à respecter pour qu'il soit agréé par Allah. Communauté des croyants, partez en pèlerinage à la maison de Dieu avant que vous n'en soyez empêchés par des obstacles et des empêchements. Soyez généreux dans l'accomplissement de cette obligation, car tout ce que vous y dépenserez vous sera gardé chez Allah, il ne sera pas perdu. Soyez de ceux à qui Abraham, paix sur lui, a dit: partez chez Allah,

et en faisant ce qui vous a été ordonné, vous sortez de tous vos péchés comme au jour de votre naissance. Tous vos péchés sont absous, sauf les péchés d'injustice, qui ne sont absous qu'en demandant pardon à la victime, si elle est vivante, ou à ses héritiers, si elle est morte. Pendant le pèlerinage, vous vous rapprochez d'Allah par des sacrifices, des offrandes, des dons et des aumônes. Quand vous finissez vos rites et vous retournez à la Mecque, c'est pour le va-et-vient entre Safa et le Marwa en invoquant Allah. Communauté des croyants, celui qui a envie d'aller en pèlerinage et qu'il en a les moyens, qu'il le fasse sans tarder. Et celui qui ne le peut pas, pour des raisons de santé ou parce qu'il est pauvre, alors qu'il ne s'impose pas des difficultés qui le dépassent. Allah est miséricordieux. Celui qui a décidé d'y aller, il doit s'y préparer avec tout ce dont il aura besoin pour le voyage, transport, vêtements, nourriture, etc. Car celui qui y va, il ne doit pas avoir besoin des autres quand il se tient entre les mains du Seigneur des Seigneurs. Celui qui a les moyens, il ne doit pas tourner le dos à cette occasion de vénérer Allah comme le Coran nous y invite. C'est là une occasion où les musulmans font connaissance, communiquent et établissent entre des liens spirituels, religieux, moraux et fraternels. Et toi, le pauvre, qui n'a pas les moyens, ton pèlerinage et que tu t'adresses à Allah et que tu lui demandes de l'aide, de la réussite et la bonne guidance. Allah est partout. Il exauce les prières qu'on lui adresse de n'importe où. Ton jihad pour Allah et que tu travailles pour gagner ta vie et nourrir ceux qui sont à ta charge. Un pauvre qui veut aller en pèlerinage et qui ne le peut pas, Allah le lui accorde et il le compte parmi ceux qui sont sur le mont Arafat. Allah le récompense et lui pardonne ses péchés. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pèlerin qui ne faute pas, qui n'approche pas de femme, est absous de ses péchés comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et il a encore, sallallahu alayhi wa sallam, dit: d'une omra à l'autre est une absolution, et le pèlerinage agréé n'a d'autre récompense que le paradis. Et il a, sallallahu alayhi wa sallam, également dit: les péchés du pèlerin sont pardonnés, et les péchés de celui pour qui le pèlerin a prié sont également pardonnés. Et Allah, le Tout-Puissant, a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: ma prière, ma vénération, ma vie et ma mort sont à Allah, Dieu des univers. Il n'a pas d'associé et je suis le premier des musulmans. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursaleen. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi malaka faqa. وعفا وغفا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مكتة محكم مظهر. عباد الله، اتقوا الله فيما به أمر، وانتهوا عما نهى وزجر، واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة دار المقر، فخذوا من ممركم لمقركم وتهيئوا لعرضكم حسابكم على ربكم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلاث بالمؤمن من جنه وإنسه. قال تعالى: والمذكر العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم انصر شباب المسلمين الله يصح شباب المسلمين، الله يصح شباب المسلمين، اللهم اجعلنا في خلاف خلاف سلف بفضلك يا ارحم الراحمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، يا حي يا قيوم، يا من لا تقوت بسنه ولا نوم، نسألك أن تعطي السائل من المحروم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا، اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا، واشفع فينا خيارنا، واعتق منا رقابنا، ويسر خلاف أسبابنا، واهذب خلافنا، وفي لنا ولمن حضر هذا المجلس وغبأنا من إخواننا، ولا تبقي آلينا تابعات لأحد من خلقك، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم صح ولاة أمور المسلمين، اللهم صح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجعل ولايتهم في من خفك واتقاك واتبع رضاك، وصلى الله على البشير النذير وآله وصحبه وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واغفر الله لنا ولمن قال آمين.